السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أرجو من الإخوة أن هم ما يتعجلوش, يعني يصبروا معنا قليلا, يعني لأن هذا الكلام الذي قلناه على المنبر له تتمة, لم يتسع الوقت لذكرها, فأرجو يعني أن ألا يذهب أحد وقد فاته شيء من تتمة الموضوع, ولن أطيل عليكم إن شاء الله. الكلام اللي أنا قلته يا أخوانا على في هذه الخطبة حول معنى كلمة التوحيد, هذه الكلمة التي هي قسيم للجنة والنار. فالمرء لن يدخل الجنة, اسمع هذا, لن يدخل أحد الجنة إلا أن يؤمن بكلمة التوحيد, لا إله إلا الله. ومن لم يؤمن بهذه الكلمة فإن الجنة عليه حرام. فلذلك هذه الكلمة أخطر شيء, لابد أنك تفهمها غاية الفهم, أنك تستوفي شروطها. يعني عايز أضرب ليك مثال بس تركز معايا فيه لأهميته. أكفر كافر في الدنيا من هو؟ من يعرف؟ إيه إخوان؟ أكفر كافر في الدنيا, أكفر كافر مين؟ فرعون؟ الملحد؟ طبعا قلت الشيخ أقدر أتكلم؟ صحيح؟ إبليس. أكفر كافر في الدنيا إبليس, صح كده؟ هو أصل الشرك. طب بماذا كفر إبليس؟ بأي شيء كفر؟ هو إبليس ما كانش يعرف ربنا؟ إبليس كان عارف ربنا ولا لا؟ وما زال عارف ربنا ولا لا؟ عارف ربنا. طب ده إبليس عارف ربنا سبحانه وتعالى أكثر من أكثر الناس المؤمنين كمان. ليه بقى؟ لأنه اطلع شهادة على ما آمنت أنت به غيبا. يعني انت شفت الجنة؟ شفت الجنة؟ ما شفتش الجنة. انت مؤمن بالجنة بس ما شفتهاش. ابليس شاف الجنة. شفت النار؟ ما شفتهاش. ابليس شاف النار. ابليس رأى الملائكة ورأى الملأ الأعلى وسمع, سمع الأمر اسجدوا لآدم, صح كده؟ سمع, اسجدوا لآدم. إذن فإبليس اطلع على المغيبات التي غابت عنا نحن, آمنا بها غيبا وهو رآها شهادة وآمن بها شهادة. طب بأي شيء كفر إبليس؟ خلي بالك, ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إلا إيه؟ إبليس عمل إيه؟ إلا إبليس أبى. ثلاث حروف دول أبى. أهو إبليس كفر بإيه؟ بالثلاث حروف دول. إلا إبليس أبى. يعني إيه أبى؟ ما معنى أبى؟ ما معنى أبى؟ إلا إبليس أبى. يعني إيه أبى؟ ها؟ رفض. ها؟ يعني إيه؟ امتنع. طيب. أهو إبليس كفر بإيه بقى؟ الكفر اللي إبليس عمله ده كان كفر إيه؟ هل كان كفر إنكار وجحود لله عز وجل؟ قال لك لا ما فيش ربنا؟ أبدا. إبليس أشرك مع الله غيره؟ يعني عبد حد تاني مع ربنا زي المشركين ما عملوا؟ أبدا. ده هو اللي اخترع موضوع الأصنام والكلام ده, هو اللي عمله, هو اللي اخترع. إنما هو نفسه, هو ما عبد شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا حاجة خالص, ما عبد هذه الأشياء ولا آمن بأنها مشاركة لله عز وجل في العبادة حتى. طب كفر بإيه إبليس؟ كفر بأنه أبى. يعني إيه أبى؟ يعني لم يستجب. يعني ايه؟ ايه اللي اختل عنده خلاه يكفر؟ ركز معايا بالله عليك. ايه اللي حصل عند ابليس؟ الخلل الايماني اللي حصل عند ابليس. كلمه التوحيد دي يا اخوانا, كلمه لا اله الا الله, الكلمه دي غاليه جدا. لها معنى ولها شروط. لها معنى ولها ايه؟ شروط. شروط كلمة التوحيد دي أو شروط الإيمان دي عاملة زي شروط العبادات، زي شروط الصلاة. شروط الصلاة إيه هي؟ يقول لك من شروط الصلاة طهارة الثياب والبدن والمكان واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت، شروط الصحة. تمام؟ تمام؟ طيب طيب طيب لو إن واحد صلى صلاة أتى فيها بكل شروطها غير شرط واحد، يبقى حكم الصلاة بتاعته إيه؟ ها؟ ها؟ باطل؟ باطل؟ طب هو أتى بكل الشروط، اللي اختل عنده شرط واحد بس من الشروط كلها، تبقى الصلاة بتاعته حكمها إيه يا أخوانا؟ ها؟ حكمها إيه؟ باطلة. باطلة قطعا. يعني هقول لك، واحد صلى بطهارة تامة، طهارة الثياب والبدن والمكان، اتوضأ تمام وهدومه نظيفة وصلى في مكان نظيف واستقبل القبلة تمام، وبعد ما صلى قال يا اخوانا انا صليت العصر، قلنا له يا عم ده العصر لسه ما ادانش. صلاة العصر اللي صلاها دي حكمها ايه؟ ايه محتاجه تفكير دي ولا ايه؟ حكمها ايه يا اخوانا؟ باطله. خلاص الصلاه باطله، لانه صلى الصلاه ايه بقى؟ قبل وقتها، لان من شروط الصلاه العلم بدخول الوقت، صح كده؟ طب صلى الصلاه في وقتها تمام، وثيابه طاهره وبدنه طاهر وكل الكلام دوت، وبعد ما صلى اكتشف انه صلى الى غير القبله، تبقى الصلاه حكمها ايه؟ باطله. وهكذا لو اختل شرط واحد من شروط الصلاه الصلاه تبطل. كذلك الايمان، كلمه التوحيد دي ليها شروط. لو ان الشروط ديت اختل منها شرط واحد، يبقى كلمه الايمان كلها ايه بقى؟ كلمه التوحيد كلها ايه؟ تبطل، تبقى باطلة. زي اللي صلى على غير طهارة، زي اللي صلى إلى غير القبلة، زي اللي صلى في غير الوقت، ده صلاته باطلة، وده كلمة التوحيد اللي هو قالها باطلة. ليه؟ لأن في شرط من شروطها اختل سقط. من شروط كلمة التوحيد دي إيه بقى؟ من شروط كلمة التوحيد القبول. القبول. القبول يعني ايه؟ انك تقبل اللي ربنا يؤمر بيه ويشرعه، وتقبل اللي النبي يؤمر بيه ويشرعه. تقبل شرع الاسلام، تقبل شرع الاسلام. من شروط كلمة التوحيد القبول. ابليس لما قيل له واذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، هو عمل ايه بقى؟ ها؟ رد عليا، عمل ايه ابليس؟ لم يقبل، صح كده؟ ما هو ابى معناها ايه؟ لم يقبل. يبقى من اي شيء، باي شيء كفر ابليس؟ ها؟ بعدم القبول، ما قبلش. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا يا رب الكلام ده ما ينفعش. هو ده اللي قاله اسجدوا لآدم، قالوا لا يا رب انا اسجد، ده هو اللي يسجد. لو كان بقى الموضوع كده لا لا لا لا لا كان ده مشيش عليا، معلش يا رب الكلام ده ما انا ما قبلوش. لم يقبل. انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى معنى كده كفر ابليس بايه يا اخوانا؟ كفر بعدم القبول، مع انه عدم القبول ده شرط واحد بس، شرط واحد فقط. وبسقوط هذا الشرط سقط الإيمان كله، فصار أكثر الكافرين. تصور معه. يبقى معنى كده يا أخوانا إن كلمة التوحيد رغم إن هي كلمة يسيرة وقد يسرها الله عز وجل للناس، لا إله إلا الله، بس هي كلمة غالية ومعناها عميق، وكلمة مش رخيصة مش سهلة. لا لابد انك تفهمها كويس وتفهم شروطها حتى تستوفيها. اللي عايز اقوله ايه؟ ان كلمة التوحيد لا اله الاول الأول نفي وإثبات. لا إله الأول نفي لا إله فيش إله يعبد إلا الله عز وجل. فكلمة التوحيد لا تعني الإقرار باستحقاق الله للعبادة، لا بتعني نفي استحقاق غير الله للعبادة وإثباتها لله وحده. لا معبود بحق إلا الله. لذلك أنت علشان تقول لا إله إلا الله لازم تبقى فاهم إن معناها إيه، إن المسيح مش إله ومش ابن إله، ده معناه، وإن عزير مش ابن الله. يبقى أنت لما تقول لا إله إلا الله أنا أكفر بألوهية المسيح عيسى ليس إله وليس ابن إله، وأن عزيرا ليس ابن الله، وأن موسى ليس إله، وأن كل ما عبد من دون الله لا يستحق العبادة. هو ده معناها لا إله إلا الله. لذلك ضرب لنا المثال لما حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وقع في هذا الخطأ، نزل القرآن النبي سمح وعفى عنه صلى الله عليه وسلم، بس نزل القرآن يعلم حاطب ويعلم الصحابة ويعلم أمة الإسلام إلى يوم القيامة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما ينفعش توالي وتحب وتصافي رجلا كافرا بالله، ما ينفعش. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم ضرب لنا المثال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. كلام واضح، نحن متبرئون منكم أنتم يا من عبدتم غير الله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ده قرآن. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا يعني يدل على فطرة محبة الولد لوالده، الولد مجبول على محبة الوالد. أي واحد يتمنى أبوه يبقى أحسن واحد في الدنيا ويتمنى أنه يفتخر بأبيه. فإبراهيم عليه السلام دار بينه وبين أبي هذا الحوار الطويل في سورة مريم، فلما آيس منه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، أو سأستغفر لك ربي، دي القرآن لم يغفلها وأتى بها هنا. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. لقد كان لكم فيهم، يعني في مين؟ في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا أن نتأسى بإبراهيم والذين معه في هذا الموقف، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم ذكر القرآن المقياس بقى، المعيار المهم الذي يجب أن تقيس عليه معاملتك لغير المسلمين. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى هذا المقياس والميزان. إحنا يا أخوانا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مأمورون بأن نحسن للناس كل الناس، أن نحسن للناس كل الناس، بل مأمورون أن نحسن للخلائق جميعا. صور بقى، إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإحسان. الله عز وجل أمرنا أن نحسن معاملة كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم وغير مسلمهم، نعامل الناس كلهم بالمعروف والإحسان. قال ربنا تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. مين الناس؟ كل الناس. كل الناس نتكلم معاهم بالمعروف ونكلمهم بالإحسان ونعدل معهم ونقسط إليهم ونحسن إليهم ونبرهم حتى إن كان مؤمنا أو غير مؤمن. أنت ليك جار مش مسلم, عامله بما يرضي الله وأحسن إليه وأحسن عشرته وأحسن جواره واتق الله عز وجل في محارمه, واتق الله عز وجل في ماله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. مين الناس؟ كل الناس. وخالق الناس كل الناس بخلق حسن. نعامل الناس كلهم بالصدق وبالأمانة وبالوفاء, ونتقي الله عز وجل في محارم العباد أيا كانوا, مسلم أو كافر. في المعاملة مع الناس نعامل الناس كلهم بالمعروف والإحسان. قال تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار الجنب ديت العلماء بيتكلموا في معناها, يعني إيه الجار ذي القربى والجار الجنب؟ يعني إيه؟ قالوا الجار ذي القربى اللي هو القريب منك, الجنب يعني البعيد. الجار القريب اللي هو بيته جنب بيتك, الجار الجنب اللي هو في نفس منطقتك أو في نفس بلدك أو في نفس قريتك اسمه الجار الجنب البعيد شوية. وقالوا الجار ذي القربى هو الجار الذي له حق الرحم, الذي له حق الرحم, والجار الجنب الذي ليس له إلا حق الجوار. يعني أنت ساكن وابن عمك ساكن جنبك, فابن عمك جالي عليك كم حق؟ حق الجوار وحق الايه؟ الرحم. يبقى ده اسمه الجار ذي القربى, يعني له قرابه, قرابه في النسب منك, يبقى ده ليه اهتمام خاص. والجار الجرب الذي ليس له قرابه. من ضمن الاقوال بقى قالوا ايه؟ قالوا الجار ذي القربى الجار المسلم, والجار الجرب الجار ايه؟ غير المسلم. يعني انا ساكن جنبي واحد مش مسلم, اعمل معاه ايه؟ اكفر سيئاته واطفشه؟ لا ابدا والله, أعامله بالمعروف والإحسان وأحسن جواره, ولما يكون عنده مشكلة أقف معاه, ولما يحتاج حاجة أساعده, ولما يكون عندي حاجة مما يستطرف أهديه, مفيش أي مشكلة أبدا. ولما يكون عيان أروح أزوره, يا يعني لو أنا في ليا جار مش مسلم وعيد أروح أزوره؟ تروح تزوره؟ تقول لي زي الكلام يا عم شيخ؟ اقول لك والله النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده صلى الله عليه وسلم. عارفين انتوا قصه الغلام اليهودي؟ عارفين الموضوع ده؟ لما كان غلام يهودي في النزل, يعني خلاص بيموت, فاوذن به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قالوا له ده فلان الولد, غلام شاب كده عنده 10 12 سنه بيموت. فأوذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه في بيته. شوف بقى, شوف بقى, شوف بقى, قام حتى أتى هذا الغلام اليهودي في بيته. فلما دخل عليه وهو في النزل, الواد خلاص روحه بتطلع, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله, الولد بيموت. قال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه, أبوه ده يهودي, يهودي ها؟ فنظر الغلام إلى أبيه, فأشار الرجل إليه أن أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني أطع أبا القاسم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. ما صلي عليه بقى صلى الله عليه وسلم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عارف ان ده النبي حقا صلى الله عليه وآله وسلم قديما وحديثا, يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام صرح به غير واحد منهم الآن, مش بقى زمان, لا الآن, وما زالوا حتى الآن صرحون أنه نبي حق. ولكن علتهم إيه في عدم الإيمان به؟ يقولون أنه ليس نبيا لبني إسرائيل, مش بتاع, مش نبي اليهود, نبي لكل الناس, بس إحنا لا, إحنا بتوع موسى, ماناش نبي تاني. هذه علتهم, وهذا صرح به غير واحد من أحبار اليهود, كلهم يقر أنه نبي حق صلى الله عليه وآله وسلم. الغلام نظر إلى أبيه فقال يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنار وجهه وش نور من السعادة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول إيه؟ إن ده غلام يهودي أهو. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام راح زاره وهو مريض. يبقى لما يكون لك جار أو صاحب في العمل صديق في العمل غير مسلم ومريض تروح تزوره وروح زوره ما فيش مشكلة أبدا. طب ممكن تبيع وتشتري منه؟ تبيع وتشتري ما فيش مشكلة. فاتح تجارة وانت عايز تشتري اشتري. جالك واحد يشتري منك غير مسلم بيعه فيش مشكلة أبدا. دليل دوت إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند عند مين؟ عند يهودي. درع مرهون يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم عايز يقترض مال بس هو ما راحش قال لحد من الصحابة سلف. فعمل ايه؟ راح لليهودي ده قال له خد الدرع ده رحنا عندك اديني فلوس مكانه. ومات النبي والدرع ده لم يحل لم يفك رهنه. مات ودرعه مرهونة عند يهودي. يبقى معنى كده انه هو كان بيتعامل معاهم ولا ايه؟ بيتعامل اهو البيع والشراء والكلام ده ما في مانع ابدا. طيب لما اشوفه ماشي في الشارع اسلم عليه بس ما تقولوش السلام عليكم. ليه بقى؟ السلام عليكم دي بتاعه المسلمين. السلام عليكم دي بتاعه المسلمين. طب هو قال لي السلام عليكم اقول له ايه؟ وعليكم بس. إنما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي كده حصريا بلغة الإعلام حصريا لمين؟ مسلمين بينهم من بعض بس. ما ينفعش أقول لواحد مش مسلم السلام عليكم ما ينفعش. إنما لما قابله أقول له مساء الخير صباح الخير جود مورنينج أي حاجة باخد بالك أي كلام. إنما السلام عليكم دي بتاعتنا إحنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. تمام يبقى ما انت ما تقولوش السلام عليكم. ولو هو قال لك بقى لان هم كتير منهم بيبقى عارف الموضوع ده فيقوم يضايقك كل ما يشوفك يقول لك السلام عليكم مع ان هم بينهم وبعض ما بيقولوش كده. يعني هم لما بيقابلوا بعض ما بيقولوش السلام عليكم التاني يقول له عليكم السلام وجزاكم الله خيرا يا اخي ما بيقولوش لبعض كده. انما هو عشان عارف ان انت عندك ليه فيقوم عايز يضايقك فيقوم يقول لك ايه السلام عليكم تقوم تقول له وعليكم بس كده وعليكم. طيب ايه كمان ينفع لما يكون عنده مناسبة بيتجوز ويدعوني ان احضر الفرح بتاعه اروح احضر الفرح بتاعه في الكنيسة مثلا ينفع؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية قال وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني لا تجتمع أنت والمنكر في مكان واحد. أنت بقى دخلت لقيت الصليب موجود ده منكر ولا حق؟ منكر. بغيره إزاي بقى يا باشا؟ بيدك؟ مش هينفع. ما هو انت ايه اللي وداك؟ هو مكانهم حرين يعملوا فيه اللي هم عايزين. حتى بيدك ما يجوزلكش ان انت تغيره. يعني حتى لو عندك القدرة انك انت تغيره بيدك لا يحل ليك. هو دينهم كده. يبقى لا يحل ليك حتى لو عندك القدرة انك تغيره بيدك. تغيره بلسانك لو تعرف تعملها تبقى جدع. يعني ايه؟ يعني تقف وتقولهم يا اخوانا قولوا لا اله الا الله. لو تعرف تعمل ليه يبقى جزاك الله خيرا. لو الفرح هيتقل الجنازة يبقى بلاش منها. تغير بقى بقلبك. تغير بقلب ازاي؟ التغيير بالقلب إنك تزول أنت من أمام المنكر. التغيير باليد واللسان انك تزيل المنكر تشيله. طب انا لا عارف اغيره لا بايدي ولا بلساني. قالوا اذا لم تزل المنكر فزل انت. مش عارف انت تمشي المنكر يبقى انت ايه؟ امشي انت. انما ما ينفعش تبقى قاعد في مكان في فرح مثلا، سيبك بقى من افراح غير المسلمين، افراح المسلمين قاعد في فرح والموسيقى عماله تضرب وترقع والرأس شغال وانت تبقى قاعد استغفر الله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يا حبيبي ده كده بتهرج، مفيش حاجة اسمها كده. إذا لم تزل المنكر يبقى تعمل إيه بقى؟ زل أنت، خد بعضك وامشي. أقل حاجة ده كده أضعف الإيمان. امشي إنما قاعد وعمال تغلي من جواك ما ينفعش، يبقى ما ينفعش الكلام ده عشان ما تضحكش على نفسك وتقول أصل أنا والله كنت قاعد متنكد كنتش ببص وكنت قاعد كده حتى ما كلتش. لا اذا لم تزل المنكر يبقى اعمل ايه بقى انت؟ خدها من قصرها وروح. فزل انت، يبقى ما ينفعش تروح هناك خالص، لا في جنازه ولا في فرح ولا في اي حاجه. طب جه العيد، هو الراجل ما بيفوتش عيد، عيد الفطر، عيد الاضحى، رمضان، الاقيه رافع سماعه التليفون ويقول لي كل عام وانتم بخير وبعود الايام والكلام ده. جه العيد بتاعي انا خلي عندي حصويه ملح يا اخي من باب معامله الناس بالمعروف، اقول له كل سنه وانت طيب، اقول لك لا ما ينفعش. لا دي بقى ما ينفعش. ليه؟ والله لو ينفع كنت هقول لك ينفع. ما انا قلت لك لما يكون عيان روح زوره، وقلت لك عامله كويس. لو كان ينفع انك تروح تهنيه في عيده او من غير ما تروح بالتليفون تهنيه في عيده، لو كان ينفع كنت هقول لك ينفع. هو انا بديك حاجه من جيبي؟ لو ينفع كنت هقول لك ينفع. بس ليه ما ينفعش بقى يا اخوانا؟ لان كل الاعياد في كل الديانات في الدنيا مرتبطه ارتباط وثيق بالدين وبالعقيده. انت عندك عيد الفطر مرتبط بالعقيده ولا مش مرتبط بالعقيده؟ مرتبط. عيد الاضحى مرتبط بالعقيده ولا مش مرتبط بالعقيده؟ مرتبط. الجمعه العيد الثالث للمسلمين مرتبط بالعقيده ولا مش مرتبط؟ مرتبط بالعقيده. كل اعياد اليهود والنصارى وغيرهم كلها مرتبطه باعتقادات، اعتقاد ان الاله قام من قبره مثلا، ابن الاله ولا الاله قام من قبره، وده اعتقاد. هو بقى بيحتفل ان الاله بعد ما مات قام تاني وقف على حيله وطلع السماء. تقوم انت تقول له كل عام وانتم بخير بعود الايام؟ لا يجوز يا اخو، لا يجوز. ازاي الكلام ده؟ فالتهنئه بالاعياد لا ما ينفعش. كلام صريح وواضح من غير لف ودوران. ولو ينفع هقول لك ينفع، يعني ازعلك ليه؟ اذا يا اخوة المراد من كل الكلام ده ايه؟ ان احنا المسلمين مأمورون بالاحسان والمعروف لكل احد، حتى مش البني ادمين بس، الحيوانات كمان، الانعام والبهائم، نحن مأمورون بالاحسان اليها. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: فان لك في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني أي حاجة حية في الدنيا تأكلها أو تشربها تاخد أجر عليها. يعني العصفور اللي بينزل يشرب مية من عندك ده أنت ليك أجر على كده. لو جبت شوية أكل رميتهم لطير السماء يأكل ليك أجر على كده. لو وجدت كلبا يلهث وضعت له ماء يشرب ليك أجر على كده. قطة أطعمتها أو سقيتها تؤجر على هذا. فإن لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أي حاجة، الناس اللي عندها مزارع وبتزرع وكلام من ده وتنزل الطيور تأكل ما تزعلش قوي، لأن اللي بيأكلوه ده هتجد في ميزان حسناتك إن شاء الله. فإن لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه؟ الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. خلي بالك إن هو ذكر حاجتين: القتل والذبح. لأنك أنت في كائنات أنت بتذبحها عشان تاكلها، وفي كائنات تانية مضرة ليك ما بتذبحهاش، بتقتلها عشان تتلاشى شرها أو أذاها، الحشرات والكلام ده. فيقوم يقول لك لما تقتل الحشرات دي تحسن القتلة. لما تقتل حاجة مضايقاك تحسن القتلة ما تعذبهاش ما تعذبهاش لدرجة ان يجعل اجر على من قتل الوزغة من ضربة واحدة. تخيل بقى الوزغ امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. الوزغ اللي هو الايه البرص البرص امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وجعل اجرا على من قتله من الضربة الاولى. يعني لما تضربه ضربة واحدة تموته بيها تاخد أجر على كده. طب ليه؟ علشان لما تضربه ضربة واحدة يموت فيها يبقى أنت كده ما عذبتوش. يعني شوف حتى البرص أمرت بالإحسان إليه مع أنك هتموته بس تحسن قتله. ولما تيجي تذبح تحسن الذبحة. عندك خروف ولا معزة ولا فرخة ولا حاجة بتذبحها تحسن الذبحة. وليحد أحدكم شفرته. تجيب السكينة حامية ما تجيبش السكينة تلمة. لا السكينة حامية علشان البهيمة ما تتعذبش وانت بتذبحها. فأنت مأمور بالإحسان إلى كل شيء. كل شيء مأمور فيه بالإحسان. كذلك الناس أنت مأمور معهم بالإحسان. إحنا أمة الإسلام لا نحمل حقدا ولا غلا على أحد من الناس بل نحن أمة الإسلام أشفق الناس للناس. نحن أمة الإسلام أشفق الناس للناس. إحنا المسلمين لا نحمل في قلوبنا غلا ولا حقدا على أحد من الخلق. إحنا الناس صعبانة علينا لما يكون حد حتى الآن بيعبد البقر إحنا زعلانين. مش بنكره الشخص ده وبنحقد عليه وبنعجلة. إحنا زعلانين إنه هو إزاي بيعبد البقر حتى الآن. أنتوا عارفين يا أخوانا أكتر ديانة في العالم من حيث عدد المنتمين إليها إيه هي؟ من يعرف؟ أكتر ديانة في العالم من حيث المنتمين إليها عدد الناس اللي بيتدينوا بهذه الديانة أكتر ديانة في العالم إيه؟ النصارى. تمام. بعديهم المسلمين. بعديهم مين؟ البوذيين؟ لا لا البوذيين مش كتير قوي كده. كافرين؟ هو الكافرين كتير. ماشي. اللي يعرفها بقى نديله جايزه. خلي الشيخ خلي يجيب له جايزه على حسابه. مين؟ نديله جايزه قيمه كمان. ثالث ديانة في العالم من حيث المنتمين إليها أول ديانة من حيث كثر الناس يعني النصارى. عددهم يتجاوز 2 مليار إنسان على وجه الأرض. نصارى بطوائفهم بقى كاثوليك على أرثوذكس على كلام منت. بعد كده المسلمين مليار ونص تقريبا أو مليار وستمائة مليون. بعديهم رقم ثلاثة في ديانة ثالثة بينتمي إليها مليار إنسان على وجه الأرض. حد يعرفها؟ الوزين قلنا لا. اليهودية؟ اليهود في العالم كله 20 مليون. تخيل بقى اليهود اللي في العالم كله 20 مليون. 5 مليون في إسرائيل وال15 التانيين متنطورين في العالم. عباد البقر؟ عباد البقر الهندوس؟ لا. السيخ؟ لا. تعرف بقى؟ أقول أنا أقول جايزة؟ طيب. الديانة الثالثة في العالم من حيث عدد المنتمين إليها اسمها الكونفوشيوسية. الكونفوشيوسية نسبة لصنم اسمه كونفوشيوس. كونفوشيوس إيه كونفوشيوس ده؟ كونفوشيوس ده كان فيلسوف زي بوذا كده. كان فيلسوف وبعدين كان حد يعني جامد جدا. تمام؟ فقاموا بعد ما مات كونفوشيوس ده عملوا له تمثال كبير قوي وهو تخينه ملظلظ كده. عملوا له تمثال كبير قوي ثم عبدوه وصار إلها يعبد من دون الله عز وجل. مقر الديانة دي فين؟ في الصين. هي الديانة الأولى في الصين. يتدين بهذه الديانة الكونفوشيوسية دي مليار إنسان. 1000 مليون إنسان على وجه الأرض يعبدون كونفوشيوس ده. إحنا الناس دي صعبانة علينا. الناس اللي بتعبد الفيران صعبانين علينا. الناس اللي بتعبد التعابين صعبين علينا الناس. معذرة في الكلمة سامحوني بقى إيه إن كان يعني هتبقى تقيلة على ودانكم شوية بس سامحوني. الناس اللي بتعبد العضو الذكري صعبانين علينا. الناس اللي بتعبد البقر صعبانين علينا. تخيل لما واحد يعبد البقر وهذا المشهد أنا رأيته مصورا. بقرة تسير في الطريق في الهند والناس يسيرون خلفها حتى إذا روست تزاحم الناس وتقاتلوا على روسها يأخذون الروس ويدلكون به وجوههم وثيابهم. روس مقدس سبحانك يا رب. إحنا الناس دي صعبانة علينا. خلي بالك إن إحنا يا مسلمين في فرقة بيتنا مسؤولية كبيرة قوي تجاه هؤلاء الناس. إحنا المسلمين في فرقة بيتنا مسؤولية كبيرة جدا تجاه هؤلاء الناس. لأني أنا قرأت منذ فترة قليلة أنهم أجروا إحصاء في أحد المدن في كندا. أحد المدن في كندا. كندا فيها خمس مقاطعات كبيرة. أحد هذه المقاطعات أم أحد المسلمين هناك حب يعمل إحصاء عن الإسلام في كندا. فبدأ يعمل الإحصاء ويسأل الناس. السؤال كان إيه بقى؟ كان إيه السؤال؟ مش بقى إيه هي أركان الإسلام ولا أركان الإيمان ولا ما معنى لا إله إلا الله. لا ده هو بيسأل السؤال إيه؟ عمرك قبل كده سمعت عن نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ سمعت قبل كده؟ سمعت ان في نبي اسمه محمد؟ أو لا سمعت ولا لا؟ فيطلع نتيجة هذا الاستفتاء 83% من الناس قالوا لا. 83% من الناس قال لك انا مين محمد ده؟ انا اول مره اسمع عنه صلى الله عليه وسلم. اول مره اسمع ان في نبي اسمه محمد. وكان امتى ده؟ ان لسه عايش ولا مات؟ الكلام ده يا اخواننا احنا مسؤولين عنه. احنا مسؤولين عن كده. مسؤولين عن هذا لان الله عز وجل جعل هذا الدين امانة في اعناقنا. يعني مش عايز يعني كلام له شجون ومش عايز اطيل عليكم اكثر من هذا. اللي يهمني في الاخر خالص اخر حاجة بقى يهمني ان انت تفهم كويس لا اله الا الله نفي واثبات. نفي العبودية عن كل إله عبد من دون الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. عشان تبقى مؤمن بألوهية الله عز وجل ووحدانيته تبارك وتعالى لابد مع هذا أن تكفر. أنك تعلن كفرك بكل إله عبد من دونه تبارك وتعالى وعز وجل. هذا معنى كلمة التوحيد. لابد أن تفهم هذا المعنى جيدا وأن تلقنه لعيالك. لازم الكلام نتعلمه لأولادك لأنك أنت مسؤول عن هؤلاء الأولاد. كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. نرى الآن شباب كبير ولا يعرف مبادئ الإسلام. محتاج ان انت تعلم ابنك. تجيب النهارده كده بعد ما تمشي تجيب ولادك وانت قاعد بتتغدى تفهمه الكلام ده. يعني ايه لا اله الا الله؟ تفهمه باسلوب مبسط. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. علشان تعذر بين يدي الا تقول له يا رب انا بلغت اللهم بلغت. فيبقى انت غرست في اولادك هذا المعنى. الكلام ده مهم يا اخوانا. وزوجتك اللي انت بتسيبها قدام التلفزيون عماله تسمع لكل من هب ودب تعلمها الكلام ده. فهمها يعني ايه لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. ما ينفعش واحد مسلم ويرفع المصحف والصليب. هذا الكلام في منتهى الخطوره. هذا الشخص ده هذا الشخص قد اتى امرا شنيعا. ينفعش ولا مجاملة ولا غير مجاملة. ما ينفعش واحد يرفع المصحف وجنبه قال يعني وحدة وطنية. لا لحد هنا ولا ما ينفعش كده خط أحمر. لحد هنا ولا ما ينفعش. نعامل الناس كويس ونعامل الناس نخالق الناس بخلق حسن. واحنا جوه قلوبنا ما بنحملش حقد على حد. لا عايزين نحقد على حد ولا عايزين نقتل حد ولا عايزين نحرق حد ولا عايزين حد يعني يتخلى عن عقيدته غصبا. مش عايزين كده. احنا كل اللي نعمله ان احنا ندعو الناس الى الايمان والتوحيد. من امن امن ومن كفر كفر. مش بتاعتنا. انما احنا ما عندناش, مفيش في قلوبنا الغل ده اللي هو عند بقيه الطوائف الدنيا. احنا المسلمين مطهرون من هذا الغل. ليس عندنا هذا الغل على الناس ولا الحقد ولا الكره للناس. انما نحن عندنا الشفقه على الناس, عندنا الشفقه والرحمه بالناس. نحن المسلمون ارحم الناس بالناس. نحن المسلمون, احفظ دي, حفظها الأولاد. نحن المسلمون أرحم الناس بالناس, ولم يشهد العالم في طوال تاريخه رحمة بسطت في الأرض إلا يوم أن كان المسلمون هم العالم الأول. لم يشهد العالم رحمة بسطت على الأرض إلا يوم كان المسلمون هم العالم الأول. إحنا الحضارة الوحيدة في التاريخ اللي كنا بنجري الجرايات لإطعام الطير في السماء. إحنا بس, إحنا بس, حدش تاني لا قبلنا ولا معنا ولا بعدنا فعلها. كان بيتعمل في الموازنة العامة للدولة كده يخرج جزء من بيت المال مخصص لإطعام الطير في السماء. وهذا الأمر تجد له آثار كتيرة في القاهرة, تجد له آثار كتيرة وفي الشام. يعني القاهرة, أنت لو رحت القاهرة تجد قدام الجامع الأزهر مباشرة, قدام الجامع الأزهر مباشرة في مبنى قديم كده مبني بالطوب. لو بصيت فوق المبنى اللي هو قدام الجامع الأزهر مباشرة ده, لو بصيت فوقيه هتجد أصعتين كبار كده معمولين. أصعتين كبار. الأصعتين دول كانوا معمولين ليه؟ كان هذا المبنى كان وقف إيه بقى؟ ما كانش للصلاة ولا لا, ده كان هذا المبنى وقف على إطعام الطير في السماء وسقاية الكلاب. يعني الراجل كان اسمه مش عارف ايه, ابو الدهب حاجه بيه, ابو الدهب من المماليك, بنى المبنى ده. كان المبنى ده معمول لحاجتين, ياتي السقه بالماء, عاملين طاولات ميه كده, يجي السقه كل يوم يحط الميه عشان الكلاب تتلم تشرب منها, وياتي الناس بالبذور بالحبوب يحطوها, يطلعوا في الاصاعي اللي فوق ديت يحطوا الحبوب دي علشان الطير اللي ماشي ينزل ياكل. احنا بس اللي عملنا ده, مش حد تاني عمل كده خالص. نحن فقط أمة الإسلام, أمة العدل والإنصاف, وأمة الرحمة والبركة. أمة الرحمة والبركة. لم يشهد العالم رحمة وبركة بسطت في الأرض كما فعل المسلمون وكما أجراها الله عز وجل على أيديهم, على أيديهم. ولا أريد يعني أن أطيل عليكم أكثر من هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا على حوض النبي محمد. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد. ثم اجمعنا في الفردوس الأعلى. ثم اجمعنا في الفردوس الأعلى. ثم اجمعنا في الفردوس الأعلى. نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.